قلنا بسم الله بس ما تطولوش، سامحوني سامحوني، ما زيدوش تتشوشوا علي لأنه أنا خايف نخرج من الموضوع. أقول بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعدما ذكرنا كما تعلمون التعريف وأقسام السنة الثلاثة، وهكذا بينا القولية والفعلية والتقريرية، هكذا ولا لا؟ ثم بعد ذلك بينا باعتبار وصولها إلينا أي سندها أي طرق وصولها أنها تنقسم إلى سنة متواترة وأحاد. ثم القسم الثالث الذي هو بينا فيه ما جاءت به السنة من يعني هذه الأحاديث، هذه النصوص السنية النبوية هكذا جاءت مؤكدة يعني مثبتة بعدما جاءت موافقة ومقررة وكذلك مؤكدة لما في القرآن الكريم مثلا بمثل كما يقولون، يعني سواء فوجوب في الآية في وجوب الصلاة والزكاة والحج وكذا، فكذلك جاءت السنة بمثل ذلك من النصوص تؤكد وتقرر وتؤيد ذلك والحمد لله. ثم بعد ذلك جاءت مبينة ومفسرة أي مفسرة، فذكرنا بعض وجوه ذلك، قلنا يعني في تفصيلها للمجمل وتقييدها للمطلق وتخصيصها للعام وتبيينها كذلك المبهم وتفسيرها للمشكل مثلا، بل حتى تخصيص في النسخ، حتى في النسخ ولا لا، حتى أن تأتي السنة يعني تنسخ القرآن. طبعا قلنا هذا مع ما في ذلك من خلاف، لكن ثبتت نصوص في السنة هكذا نسخت بها نصوص هكذا في يعني في الأحكام كما قلنا في القرآن الكريم، بمعنى ثبت نسخ، ولن في من قيد ذلك بالمتواتر دون الأحاد. هذه التقييدات هذه عموما يعني كما يقولون ليس قائمة على أصول وأسس وقواعد شرعية ثابتة هكذا، لأن الأحاد كذلك تثبت به العقائد والأحكام هكذا ولا لا؟ فلا نقول كما فعلت المعتزلة كما سيأتي بعد قليل، كما فعلت المعتزلة مع السنة في تعاملها مع السنة بحيث لا يحتجون بكل نصوص السنة ولا لا، إنما يحتجون بالمتواتر، يقول المتواتر يعني في يعني في العقائد تثبت يثبت، أما في الأحكام في الأحاد لا تثبت به مسألة ولا قضية عقدية ولا لا. فردوا كثيرا من وأنكروا كثيرا من المسائل العقدية لكونها جاءت ثابتة وواردة وعن طريق الأحاد وليس عن طريق التواتر، وهذا يدخل في حكم المنكرين للسنة أو المنكرين للاحتجاج بالسنة، إذا كان الخوارج كما تعلمون ماذا حصل معهم والرافضة كذلك في السنة رأيتم فعلهم كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في القسم الآخر. المهم باختصار، ثم بعد ذلك قلنا ذكرنا هذه الوجوه كأمثلة، ثم ممكن من حيث حجية السنة، من حيث حجية السنة، فالسنة النبوية كما تعلمون أيها الإخوان حجة واجبة الاتباع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة بلا خلاف بين أهل الإسلام في الحقيقة، فهي المصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم، ولا يكتمل دين ولا تتم شريعة إلا بالأخذ بهما هكذا اتباعا واحتجاجا جنبا إلى جنب هكذا ولا لا، كما مع يعني كما قال الإمام الشافعي يعني قال لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله سبحانه وتعالى في أن الله سبحانه وتعالى فرض يعني اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فرض واجب أوجب الله وفرض الله سبحانه وتعالى على الناس اتباع نبيه والتسليم لحكمه، وبأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ولا لا، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله وسنته، هكذا لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما. هذا الذي رأينا درج عليه ونهج عليه واستمر واستقر عليه وقرره لمن بعده وأوصى به من بعده المتبوعون، المتبوعون السابقون من الأئمة والعلماء، كقول مالك لمن بعده والإمام الشافعي كذلك وأحمد بن حنبل وغيرهم وغيرهم. فتذكرون كلمة مالك المشهورة المأثورة: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة. بمعنى كل كلام يرد إلى الكتاب والسنة ويوزن بنصوص الكتاب والسنة هكذا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة هكذا. قال: فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، وفي رواية فاضربوا به عرض الحائط. بارك الله فيكم. إذن ولذلك وأن ما سواهما تبع لهما، وأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ إذن فهذا لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: إلا فرقة سأصف لكم، هكذا يعني هكذا في أن الفرض والواجب قبول الخبر، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. يعني هو ذكر كلام، إنما أخذ هذا فقط من أجل الاحتجاج به على ما ذكرنا، وإلا وسيذكر قول هؤلاء المعتزلة، قول هؤلاء الذين ممكن مثل ما تقولون الطوائف الضالة التي انحرفت عن ذلك. ولهذا ولقد وردت، كتبت يعني شيء هكذا، ولقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها الأمر بطاعته صح والرجوع إلى سنته والتحاكم إليه يعني، وعدم مخالفتها، وتأكيد الأمر بموافقتها أي السنة، والوقوف عندها وعدم مخالفتها. وكذلك جاءت في ذلك طاعت يعني أحاديث في السنة كذلك، يعني آيات وأحاديث في السنة بوجوب طاعته كذلك، والتوسط بسنته والاحتجاج به. فجاءت أحاديث كثيرة بينت وأوجبت وأكدت وجوب الإذعان لأمره والانقياد لحكمه أي لسنة صلى الله عليه وسلم، واتباعها وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره دالة على ذلك. وكذلك من تتبع آثار السلف وجدها كذلك كثيرة، سواء عن الصحابة وعن التابعين جاءت، وعن من بعد التابعين يعني ما بعدهم أيضا كذلك ورد عنهم ما يدل على احتجاجهم بذلك وإلزامهم الناس ذلك، يعني يلزمونهم بذلك ويشعرونهم بخطورة مخالفة ذلك صراحة. ولهذا ممكن باختصار نذكر بعض، أقول يعني لا نكمل كل شيء، إنما حيث وجدت ينبغي حتى نستوفي علاقة بصورة عامة، حيث إذا وجدت يعني يحصل المراد والمقصود لا أذكر كل ما كتبت لأن الوقت لا يتسع. إنما لما ذكرنا أن أدلة كثيرة وآثاء وحجج كثيرة وغزيرة كذلك جاءت منثورة مذكورة مأثورة مسطورة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وكذلك عن الصحابة وكذلك عن التابعين، نحن نذكر بعض النصوص سواء من القرآن أو من السنة أو من آثار الصحابة وكذلك من أقوال وأخبار التابعين كذلك. فالآيات تحفظونها كلكم، يعني آيات كثيرة ممكن نذكر بعضها، منها قوله تعالى: قلت إذن الآيات التي جاء فيها الأمر بالرجوع إلى السنة والتحاكم إليها وعدم مخالفتها وتأكيد الأمر بموافقتها والوقوف عندها وعدم مجاوزتها فهي كثيرة، نجتزئ يعني أو نختصر ونقتصر على ذكر بعضها حتى يعلم الناس يعني بأن هذه الأحكام التي قلناها خاصة لما أكدنا على يعني، وهذا في الحقيقة كما ذكر العلماء حتى يرد على كل هؤلاء العقلانيين وعلى هؤلاء المنحرفين الضالين وعلى هؤلاء زعموا استغفر الله العظيم الذين يظنون أنفسهم إنهم حقا يعني بلغوا العلم وأدركوا الحجة واستجمعوها واستوفوها واستوفروها من كل نواحيها واستغنوا بالقرآن، بأنكم لو كنتم حقا قرآنيين لما عدلتم عن السنة ولما استقللتم ولما استغنيتم وعن السنة، لأنه لا يصح. تذكرون قصة ابن مسعود مع تلك المرأة من بني أسد، لما جاءته، أقول هذا عرضا بين السطرين حتى لا تلوموني إن شاء الله، لما جاءت مرأة سمعت بحديث ممكن لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، تذكرون هذا؟ المهم هذه المرأة جاءت تجادله قائلة: من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ لماذا تلعن؟ معلك أنك يقول لك مثل ما نرى اليوم هذه الصيحة على اليوم، ليه تأتون بأشياء؟ يعني أذكر بعض بين قوسين سامحوني، بعض المشوشين يقولوا السلفيون يسرون في النصح للحكام ويعلنون مع ما سواه من الآنام، والكلام باعتبار أحواله وكل ما يتعلق به. نعم، نحن في هذه المسألة يا إخوان ما أتينا ببدع من القول وما اخترعنا من أنفسنا، نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. هذا الذي جاء هو جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فالنصيحة للأئمة ليست كالنصيحة لسائر الأمة ولا لا؟ ولهذا رأيتم أن من الصحابة من كان يعني يسر، ويأتي البعض يريد أن يقول لما لم يعني يظهر هذا وينتشر هذا وتعلن هذا. وتذكرون قصة أسامة بن زيد، وتذكرون آثارا كثيرة، بل منهم يا إخوان من يعني صراحة لا يريد أن يسبق غيره في شيء. فلذلك أقول لما بعض الناس يتعجبون يقولون هذا هؤلاء ليسوا عادلين وليسوا صادقين، بل هم في تمام العدل إن شاء الله تعالى، ولا أقول منتهى الصدق ولكن عند الصدق إن شاء الله، يعني في الصدق في النصيحة. فلهذا أقول نحن لما هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو كانوا قرآنيين كما سترون كما ستعلمون وستعلمون بعد حين إن شاء الله. المهم باختصار، هذه المرأة لما قالت له حتى لا يعني أنسيكم ولا أنسى كذلك معكم، المهم لما قالت له من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله، فلما سئلت يعني ما خطبك يا امرأة، ما دهاك إلى هذا، ما الذي تقول مثلا؟ قالت قرأت القرآن، انظروا هذا هو الشاهد، قرأت القرآن ولم أجد ما ذكرت، لم أجد هذا الذي ذكرته. انظروا يا إخوان، قال لها لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا يعني قرأتيه لوجدت هذا الذي ذكرته. فتعجبت المرأة من قوله، تعجبت لهذا القول، قال يعني كيف يقول هذا الكلام، ورأت فيه الجدة، ورأت فيه الصدق والعلم والعزم والحزم والحسم حتى في القضية يعني. فكأنها تقول يا فلان أفصح. قال أولم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسكتت، أي بهتت، ألجمت، ألقمت حجرا وألجمت، ما أقول خبرا ولا أثرا، بل أفحمت. ولذلك نقول، نذكر بعض الآيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتجد قوله تعالى وكذلك قوله تعالى، ممكن نذكر خمس آيات فقط، وإن آيات كثيرة نذكر خمس آيات، ومنها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك نجد من قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتجد قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا زد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى غير ذلك. وقوله تعالى كذلك كما في سورة الحجرات، بأوائل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن هذه بعض الآيات التي تدل، بل هي تأمر بالتحاكم والرجوع إلى السنة هكذا. ثم أما من الأحاديث كذلك أحاديث كثيرة، منها نأخذ بعضها، نذكر ممكن 5 أحاديث على طريقتنا أو 6 يا سيدي، منها يعني كذلك السنة. لو ننظر يعني ونبحث ونقرأ ونستقرأ ونتتبع ونتقصى هذا، نجد نصوصا الحمد لله كثيرة تحث يعني توجب على العبد اتباع السنة بصورة كلية في كل شيء، في المسائل، في كل مسائل الدين هكذا. وهذه الأحاديث ثابتة وصحيحة، منها نأخذ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ولا لا؟ قال: وما يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني. ما هي الطاعة؟ مثلا لو تسأل الإنسان ما هي الطاعة، هي اتباع الأمر الديني الشرعي. لما نقول هي موافقة كما يقول المطلوب على الوجه المراد، فهي ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يتقرب إلى الله بفعله. إذا أنت توافق ذلك على الوجه الذي طلبك يعني تمتثل وتستجيب هكذا، موافقة الأمر المطلوب على الوجه المطلوب على الوجه المراد، على الوجه المراد هكذا. إذا ولذلك هي اتباع الأمر الديني الشرعي. فإذا اتبعت والتزمت وامتثلت لهذا الأمر الديني الذي جاءك بصورة شرعية مرضية ما شاء الله مرعية، فقد حققت الطاعة. إذا أنت لما تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى تمتثل لما أمر على الوجه الذي أمرك به وهكذا، فأنت إذا مطيع، لأن هذه الموافقة تكون بخصائصها وضوابطها وقيودها. فلذلك تجد حتى لما قلت قبل قليل هذا يعني مسألة تأخذ وجها عقديا، يعني لأنه صح حتى أنت تلقى من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ماذا حق من حقه وعلى أمته؟ إيش؟ طاعته واتباعه ولا لا. فحتى كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، أنت تعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الشطر الأول أو الشق الأول من الشهادتين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله. يسألك سائل: ما معنى ما تقول؟ ما المراد؟ ما مقتضى الذي تذكره كلمة هذه لا إله إلا الله؟ فتقول: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، إنما ما عبد من دونه باطل هكذا ولا لا؟ ما هكذا، كل ما يعبد من دونه فهو باطل أي طاغوت هكذا صح. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي اسم من أسماء كلمة التوحيد ولا لا؟ هي كلمة التوحيد. فقد استمسك بالعروة الوثقى زين، لا انفصام لها. إذن ولذلك نجد إذا من فضائل كلمة التوحيد حتى في أسمائها، يعني أسماء عظيمة تدل على عظمتها وتدل على حسنها وتدل على بركتها وتدل على عظمتها إلى غير ذلك من فضائل كلمة التوحيد. لكن المهم إذا هذا الشق الأول تقول: لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل هكذا، وما يعبدون من دونه فهو الباطل هكذا. المهم فبالتالي بينما معنى شهادة أن محمدا رسول الله، لما تقول وأشهد أن محمدا رسول الله، إذن تعرف تقول إذن ما معنى؟ أولا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، بمعنى في أن تطيعه فيما أمرك به وأن تنتهي عما نهاك عنه زيد، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع ما شاء الله. يقول الأخ: نرجو من إخواننا أن يتقدموا، يعني يحاولوا تزاحموا إن شاء الله، ترحموا بإذن الله، تزاحموا إن شاء الله حتى تفسعوا المكان لإخوانكم في الخارج، حاولوا إن شاء الله حاولوا. المهم ولهذا إذن جاءت هذه النصوص، قلنا الحيث الأول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: وما يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا أخي هكذا ولا لا؟ ثم في حديث آخر عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا مثله كمثل رجل هكذا بنى دارا كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها بمعنى فسروها هكذا ولا لا يعني فسروها لنا حتى نعلم مدلولها ومعناها والمراد هكذا ما المراد بهذه التمثيل ما المراد بهذه الكلمات بالدار والمأدبة هكذا إذن حتى يفقهوها بمعنى يعقلوها يدركوا معناها ومغزاها والمراد والمقتضى منها وهكذا هكذا لأن الفقه هو الفهم بمعنى فهمنا المبنى فهمنا الحرف لكن ما المعنى نريد المعنى فإذن أو قالوا أولوها أولوها يفقهها. فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة بمعنى الدار اللي بنى دارا أي الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فرق بين الناس. عن أبي موسى إذن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا بمعنى جاءهم في الليل ممكن جاءهم فأدلجوا لم ينتظروا حتى الصباح. الدلجة وش هي؟ نعم وش هي يا جماعة؟ ها الله يبارك فيك. لما نقول يعني الدلجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالدلجة يا أخي أجزك معناها لما تقول أنت هذا أدلج يعني سار بالليل ما انتظرش حتى للصباح هكذا ولا لا؟ إذن هذا الليل معناه مشى في الليل هكذا ولا لا؟ إذن فهذا الجزء من الليل وهذا الوقت منه وخاصة لعله يكون في أوله أو في وسطه المهم يكون منه هكذا. فأنت إذا مشيت ولهذا لماذا الناس من السنة أو من الأفضل لما قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى فيها حتى السير في الليل مليح فإن الأرض تطوى فيها احنا نصدق بهذا. تقول واحد يقول لك حسيت شعرت ولو ما حسيتش ما شعرتش صدق هكذا ووافق وأطع وامتثل يا خايدك ما تيش شرط حتى يقول لك راه الزمان المعنوي بدا يفلسف يبدا يضرب لك ما يسحر به الناس من البيان ولعله هذيان ويحسبونه الناس بيان. المهم باختصار فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل انظروا هذا هو المثل فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذه ثانية. أما الثالثة حيث أبي رافع لما قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. إذن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم من في عهده إلى جيل سيأتي وهم الذين يتسموا وشنو نعم استغفر الله. والحديث الآخر الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليه أن يقروه، فإن لم يقروه هكذا يعني فله أن يعني يعاقبهم يعني أو بمثل ما بمثل قراه مثلا هكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم، نعم حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة تركت فيكم، سامحوني بقى، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي زي كتاب الله وسنتي. إذن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام لن تضلوا بعدي، أي وفي رواية لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، بهذه الزيادة. إذن نأتي تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، قال كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذن عموما هذه بعض الأحاديث من كلام السلف، من كلام السلف نبدأ عفوا بالصحابة، وكذلك جاءت ووردت عنهم آثار وأخبار كثيرة في بيان تعظيم السنة والاحتجاج بها، يعني في بيان تعظيم السنة والاحتجاج بها ووجوب الرجوع إليها والعمل بها. ومن هذه الآثار نذكر ما يلي: أثر عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر رضي الله عنهم، رضي الله عنه عفوا وعن الصحابة جميعا رضي الله عنه، كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر أليست الزكاة من حقها؟ والله قال هكذا أليست الزكاة من حقها؟ والله لو منعوني عناقا هكذا كانوا يؤدونها إلى رسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر فما هو إلا أن عرفت أن الله، انظروا إلى الشاهد، فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. سبحان الله. وجاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها، فقال لها ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم أن رسول الله قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. ثم سأل الصحابة فشهد عنده بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. الجدة كم تأخذ من الميراث؟ الله يبارك. فقضى لها بذلك. وهكذا كيف كانت السنة وأثر السنة والرجوع إلى السنة والاعتماد والاعتداد بالسنة والاستدلال والاستمداد، استمداد الأحكام من السنة. وكان عمر يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول صلى الله عليه وسلم هكذا. ولما أشكل على عثمان حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها وأخبرته هكذا: فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، فقضى لها بذلك. وكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشارب على الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط هكذا. ولما بلغ عليا أن عثمان ينهى عن متعة الحج يقول يعني هكذا إذن ينهى عن متعة الحج بقول أبي بكر وعمر في تحبيذ إفراد الحج، قال ابن عباس انظر يعني هؤلاء انظروا في من وننظر إلى من، هؤلاء انظروا مع جلالة قدرهم وفضلهم وعدالتهم وصلاحهم وتقاهم والتزامهم وكل شيء، انظروا يعني دائما وأبدا يرون يعني أن الحجة دائما هؤلاء يحتج لهم، يعني يسأل بعضهم بعضا هل لك في ذلك سنة، هل لك في ذلك دليل، هل لك في ذلك حكم أي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فيأتي الرجل إذا قال ممكن بقول فلان، قال لا، إنما الرجوع هنا إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو قولهم، كما هو قوله أي قول ابن عباس لما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال عمر. ولما نازع بعض الناس عبد الله ابن عمر في بعض السنة قال لهم عبد الله هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ باتباع السنة. انظروا كيف كان يربونهم على ذلك. تذكرون لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت المصيبة شديدة أي في وقعها ولا لا؟ تأثر حتى بعض الصحابة. وتذكرون ما قال عمر يعني لما توعد وهدد هكذا. لكن انظروا إلى النصوص يعني صراحة. فما أن خرج أبو بكر في رباطة جأش وكذا وأخذ يتكلم وشرع في الكلام وقال مثلا الكلمة المشهورة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا عليهم قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جثى عمر على ركبتيه. هذا السلف الصحابة كيف كانوا يبادرون ويسارعون إلى النصوص ويعظمون النصوص ولا لا؟ إذن هذا وجه من تعظيم الصحابة للنصوص. ولذلك وقال ولما قال رجل لعمران ابن حسين حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة، انظروا قال له رجل حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غاضب، قال إن السنة هي تفسير كتاب الله، إن السنة هي تفسير كتاب الله، ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، ولم كذلك نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام. يعني يا عباد الله يعني لا ترددوا ولا تقولوا شيئا حتى تعلموا وتدركوا وتعقلوا وتفقهوا حقيقته ومعناه وأصوله ومبناه وموافقته للشرع، أي كونه يعني هذا الشيء صائب ولا لا. هذا العاطفة وهذا الحماس ليس دائما هو الذي يدل على الصدق، إنما الالتزام، العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع وهو الشرعي لما تتكلم بلسان الشرع هذا كلام معقول، ولما تمتثل وتطبق هذا الشيء بالوجه الشرعي هذا عمل مقبول. أما كلام حماسي هكذا فقط ليس كذلك. فها هنا أقام عليه الحجة يعني والرجل الآن يسكت يقول حدثنا عن كتاب الله ونسي السنة، فأخذ يعني يريد أن يقول ها أنت تقرأ كتاب الله، ها أنت قد قرأت كتاب الله ووجدت فيه الأمر بالصلاة ووجدت فيه كذلك الأمر بإقامتها في وقتها، هل تعلم يعني الوقت وحده ومبدأه ومنتهاه، متى يبدأ ومتى يحين ومتى يحل ومتى يكون، وهل تعرف كيف تصلي، هل الآن تعرف الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، ما هي الصلاة التي كيف نصلي كل صلاة، هل نصليها كلها جملة واحدة أو بصفة واحدة أو بعدد وحد واحد أم كيف يا ترى؟ هذا التفصيل وهذا التبيين جاء في السنة ففصلت ذلك المجمل وقيدت وخصصت ذلك العام وقيدت ذلك المطلق. فلولا السنة ما عرفت كيفية الصلاة وما علمت كيفية الزكاة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، النبي صلى تلك الصلاة التي قال لأمته بدءا بأصحابه الذين رأوه ثم هم بدورهم رووها كما رأوها وعلمها من رواها عنهم كأنما يراها إلى أن بلغتنا اليوم بهذا النقل التام والنقل الهام والعام الذي رأينا فيه الحمد لله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقل الصحابة صفة صلاته. وكرحم الله الألباني لما جمع أحاديث يعني في ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم قولية وعملية يعني قولية وعملية ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني من أقواله وأفعاله ما كان يقوله وما كان يفعله ويرويه عنه أصحابه، فجعل كل هيئة من تلك الهيئات من هيئات الصلاة، من أول هيئة ألا وهو التكبيرة ألا وهي تكبيرة الإحرام إلى آخر هيئة من هيئات الصلاة ألا وهي السلام، إنما نقلها بذلك التعبير حتى يقول يا إخواني انظروا كيف كان التزامهم بالسنة حتى في تعبيرهم بالسنة، يعني أنا ضابط لما أقول وأمين فيما أنقل كذلك وملتزم بأصول أهل السنة في نقل السنة، يعني السند موجود، الضبط موجود، عدالة الراوي موجودة، الشذوذ منتفٍ، العلة منتفية والحمد لله. المهم باختصار شديد قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، يعني الحمد لله، يعني التمام الإلمام والإحكام في هذا والحمد لله. لهذا أذكر إذن باختصار حتى لا أطيل، قلت ذكر جاءت كذلك بعض الآثار عن أصحاب عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم كذلك، نذكر بعضها. قال الأوزاعي رحمه الله السنة قاضية على القرآن، هي التي تقضي، تخدم القرآن الكريم، تقضي وتبين هكذا الصحيح، يعني الصلاة كيف تكون، هذا الحكم كيف يكون، هذا المعنى ما المراد منه، ما تفسيره، هذا الذي جاء مجملا لو أبقيته على إجماله لعلك إذا جاء في بيان التحريم أو في إطلاقه على إطلاقه وعمومه، لو أبقيته على إطلاقه وعمومه وعلى ظاهره ونصه لحرمت أشياء ثبتت عن نفسك كما سيأتي بيانها. نقول مثلا أن جاءت آية كريمة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق، هكذا من قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق، هكذا نعم والطيبات من الرزق، نعم ميل بارك الله فيك، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، نعم. فأقول أنت الآن ترى الزينة الذهب والحرير تشمل كلمة الزينة بعمومها ولا لا، وهو حلال للنساء يخي صح، وكذلك نقول ممكن جدا بعض المأكولات، الآن نأخذ وجه الاستشهاد ووجه الاستدلال ووجه التمثيل، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم كما يروي أحد الصحابة عنه خرج على أصحابه ذات يوم ويحمل في يديه في إحدى يديه الحرير وفي الأخرى الذهب، قال هذان حرام على ذكور أمتي، هكذا ولا لا، حل لإناثها. كذلك لما نقرأ حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر إلى منتهى الآية، فالآن نقول الدم بالإطلاق العموم لا، كل ما هو من جنس الدم وينطبق عليه اسم ووصف الدم ينطبق عليه حكمه يا خالدك، لأنه جاءت بالعموم والإطلاق يا أخي هكذا. وكذلك الميتة نفس الشيء، فتأتي السنة، احنا لو نبقى العموم ما يجوز نأكل السمك، السمك يذبح ولا ما يذبح؟ ما يذبح، نأكله ميتة، السمك هكذا ميتا نأكله ميتا. وكذلك ممكن نقول الجراد يذبح ولا ما يذبح؟ ما يذبح. كذلك لو نأتي إلى أصل الكبد والطحال، مما هما؟ أصلهما دم ولا لا؟ ولهذا أحلت لنا ميتتان ودمان إلى غير ذلك. فأقول يعني انظروا إلى وظيفة السنة ومنزلة السنة من القرآن الكريم، هذا حتى عند التابعين استنبطوا هذا من القرآن والحديث وآثار الصحابة الذين كانوا قبلهم، فاستخرجوا من ذلك هذه الأقوال وهذه الأخبار وهذه الآثار. فقال الأوزاعي: السنة قاضية على القرآن، على الكتاب، السنة قاضية على الكتاب. وورد عنه فيما أخرجه البيهقي كذلك أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله كان مبلغا عن الله تعالى، ولا لا؟ وقال عامر الشعبي، ها الإمام الشعبي معروف، إذن لبعض أصحابه: إنما هلكتم حين تركتم الآثار. وقال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره، إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وقال الشافعي: متى رويت عن رسول حديثا صحيحا فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، أن عقلي قد ذهب. إذا رأيتموني أفتي بخلاف الحديث فاعلموا أنني على غير، لست عاقلا، يعني باللي مراو بلادم هذا ما روش مليح، كما تقول أنت بلادم كي تلقاه يهدر هدرة خليه حتى يرتاح، لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يدرس المدرس وهو تعبان، صح ولا مش صح؟ المهم، وإذن وقال أيضا أي الشافعي: إذا قلت قولا، نعم، إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله بخلافه فاضربوا بقول الحائط، وجاء عنه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا. وقال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: لا تقلدني، يعني ما هو التقليد؟ الأخذ بالقول من غير معرفة دليله، أو بتعبير آخر مثل ما قلت تقليد الأئمة، أن تأخذ بقول ذلك الإمام من غير معرفة دليله، ولا لا؟ ولهذا قال يعني قم لا تقلدني، بمعنى لا تأخذ بقولي من غير أن تعرف حجتي ودليلي على ذلك، بمعنى اتبعوا الدليل، هكذا، هذا هو. كما قال ابن تيمية: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ يعني هكذا يريد أن يربطهم بهذه الأصول والنقول عليه رحمة الله. إذن لهذا قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية، وخذ من حيث أخذنا، أي النصوص، هكذا تعرف الناس كيف كانوا يعظمون السنة. إذن وقال كذلك أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ. الله نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيوب السختياني كذلك: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا، هكذا قال، وأنبئنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال، وهكذا. وقال مكحول الشامي رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ثم نقول الآن يعني وظيفة السنة مع القرآن الكريم، بعدما ذكرنا الأقسام الثلاثة، حتى نبين بعض القواعد المهمة، بعض القواعد المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم بكل صراحة. بقاوت شوية وقت يا أخي، شحال؟ 8 دقائق، مش عليه يأذن ونزيد ربع ساعة فقط، مش عليه؟ إن شاء الله، خلاص. إذن هذه السنة وظيفتها مع القرآن، عرفنا من يعني ما وظيفة السنة مع القرآن. ينبغي أن نعلم بأنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، هكذا. إذن فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل في أول يعني المحاضرة، يعني بأنه اختص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم وأمره فيه ببيانه أن يبينه للناس كما هي الآية وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين والحمد لله، وقلنا كيف كان بيانه للقرآن الكريم والحمد لله، ورأينا الأقسام الثلاثة ما شاء الله من حيث كما يقولون ذاتها وعينها، من حيث ذاتها وعينها وحقيقتها، رأينا وعلمنا أقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، ومن حيث كذلك ورودها ووصولها إلينا أي الأسانيد الأولى في المتون، يا أخي هذا في ذاتها يعني ونفسها يقصد بها المتن أي الحديث نفسه المروي، هكذا السند الراوي يا أخي هكذا، والرواة وأحوال الرواة وحقيقة الرواية وكل ما يتعلق بها، صح هكذا من حيث السند. وكذلك رأينا كذلك رأينا من حيث علاقتها بالقرآن الكريم وهكذا ما شاء الله وأحوالها مع القرآن الكريم، رأينا كيف أنها فصلت المجمل وبينت المبهم وفسرت المشكل والمشكل وخصصت العام وقيدت المطلق إلى غير ذلك مما رأيناه والحمد لله رب العالمين. وكذلك إذن نبين إذن هذه العلاقة وطيدة ووثيقة، هذه وطيدة ووثيقة وينبغي الأخذ بهما معا، يعني لا سبيل لفهم القرآن إلا على ضوء السنة وطريق والسبيل السنة، ولا دليل على صحة وسلامة فهم القرآن إلا إذا كان على ضوء السنة، أي لا سبيل ولا دليل، لا طريق إلى فهم القرآن إلا بالسنة، والدليل على حسن فهم القرآن التزامك بالسنة وامتثالك للسنة. ولهذا إذن فبينا إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بمعنيين في لفظه وفي معنى لفظه، يا أخي هكذا والحمد لله، بينه تبيانا تاما وبلغه بلاغا كاملا شاملا صلوات الله وسلامه. ولذلك إذن وظيفتها معها هذه، لأن بعض الناس ممكن يستدل يقولك لا نستغناه ما تستغناش، لا يحصل الاكتفاء ولا الاستغناء ولا يحصل الاهتداء إلا بالاكتفاء بالسنة والاستئناس والاستدلال بالسنة والاستشهاد بالسنة والاعتماد كذلك على السنة، هذا لقول رب العالمين، يكفيك الآية الكريمة فضلا عن الأحاديث التي تأتي بل الآيات الأخرى العامة كثيرة كما قال أحمد بن حنبل وغيره أيضا، قال نظرت في المصحف يعني فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة في 33 موضع، يعني قال وجدت يعني آيات كثيرة. المهم ولذلك نقول هذه منزلتها رأينا كيف هي، بمعنى لا يستغنى بالقرآن، لا يستغنى بالقرآن عن السنة، فهؤلاء الذين استغنوا ضلوا وزاغوا هكذا ولا لا، ما اهتدوا أبدا، بدليل كيف كانت محاججة كل من يأتي يجادل زعم بأنه يكتفي، يقال ها هو دليل نقص فهمك ودليل زيغك ودليل انحرافك وعدم، يقول نعم صدقت وأصبت. فما من واحد، حتى رأيت لما قالوا من أين لك أن السنة أن الظهر أربع ركعات، أن الظهر أربع ركعات وأن العشاء ركعتان والفجر ركعتان وأن المغرب ثلاث ركعات، مثل من أين لك؟ قل لا قلك في السنة شافت، وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك مقادير وأحكام تخص الزكاة وتفاصيلها ودقائقها وأحكامها ولا لا، وهكذا. فإذن نقول ضرورة السنة كما قال هذا من كلام الشيخ الألباني، أنصحكم بقراءتها بالمناسبة، وهي رسالة لطيفة وطريفة وظريفة وخفيفة كذلك، حتى في الجيب تقدروا لها لكن في وزنها ثقيلة إن شاء الله، ألا وهي منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة. وضرب أمثلة ما شاء الله، وذكر يعني ما شاء الله، تعرفوا طريقة الشيخ الألباني في التدقيق والتوثيق والتحقيق، في التقعيد والتقييد، في التأصيل والتفصيل، رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة. إذن ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة ذلك. والحق ولقد مضت أمثلة من ذلك، ضربنا بعض الأمثلة فيما تقدم ووجوه مختلفة، لكن ممكن نقول هكذا إذن لا بد من السنة لفهمها. فأنت تجد في مثلا في حد السارق كلفظه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأنت الآن مثل كيف نفسر ذلك القطع فيما يكون القطع الحد الذي يقطع فيه وحد اليد كذلك حين القطع كذلك. ولهذا نجد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. يا أخي هكذاك الحديث، فإنهم كانوا كذلك يقطعون يد السارق من عند المفصل ولا لا؟ وفي الحقيقة وين باش نفسروا بنقولوا بالكف، ماشي بالتخمين والتخرص، ماشي بالاجتهاد هكذا والهوى والرأي والعقل، لا هذا هكذا لابد يكون فيه نص. قولي إيش هو؟ لأنه راح تلزم به الناس ويكون معلوم من الدين، وهكذا معلوما من الدين وثابتا كذلك وصحيحا وصريحا أيضا. ولهذا فقالوا ضربوا بأمثلة، يعني أن وردت اليد، يعني كما تقول انتيا ففي التيمم يعني اليد تقدر. لهذا بعضهم يذهب إلى المرفق لأنه تشمل كلمة اليد. فهنا يا هذا اليد هذه لما نقول إذن اليد هنا، لأنه كلمة اليد تبدأ من رؤوس الأنامل كما يقول الأصابع، يعني الأنامل تاع الأصابع يعني رؤوس الأصابع إلى غاية، بل تلقى ممكن حتى أقدر تشرف العضد هكذا. فأنت تقول إلى المرفق، تقول هذه كلها يد، بل كله يعني حتى الكتف يشملها كذلك ولا لا؟ يعني بالذراع كلش مثلا. فتقول إذن اليد هل حتى للمرفق ولا الكوع يعني أي بمعنى الكف ولا حتى المفصل؟ فأنت الآن بكل صراحة لا بد لإلزام الناس بما ثبت من الدين. في الحق الملزم يكون نص يا أخي أجزاء متبقين، الشيء اللي يلزمك يكون حاجة صحيحة وصريحة ومعتبرة ومعتدة معتمد عليها ومعتد بها ومستدل بها باش نقول هكذا. فلهذا انت الآن لكي نرجح قولا على قول يكون السنة ثبت في القرآن الكريم، فنقول احنا مثلا ثبتت في الآيات بأنه لما أمر يعني في آية التيمم هك التيمم ضربتان للوجه والكفين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد هنا باليد بمعنى الكف هكذا ولا لا؟ وكذلك الآية اللي قريناها قبل قليل وأظن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الصحابة عرب خلص، والقرآن نزل بلغتهم ولنا يعرفون اللغة جيدا، فمعناه انظروا حتى يعني معناه رح ننسو إلى عدم الاستغناء أو عدم الاكتفاء باللغة، أي يكتفي الإنسان بمجرد اللغة يفسر بها النص. تقول لا فهمت معنى اللغة وتقول ها هو التفسير تعو، لا لابد. تصور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود أينا لم يظلم نفسه ولا لا؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس الذي فهموه وليس الذي ظنوه، إنما هو الشرك هكذا بآية أخرى من سورة لقمان هكذا. ثم بعد ذلك كذلك إذن هذه دليل على فهم على ضرورة يعني الاعتماد والرجوع إلى السنة وإعمال السنة واستعمال السنة في فهم القرآن الكريم. ولهذا تجد في قوله كما قلنا قبل قليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهنا جاءت كما في السنة حرم كما قل حرمت أشياء، أنت لما تقرأ الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون استثنيت يا أخي أجزا، والاستثناء دليل تناول يا أخي أجزا. فأنت تقول كأنه تقول هذا فقط إلا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بس، هذا متصل ومنفصل متصل يا أخي، كأنه لك خصصها يا أخي غير هذا الشيء. فجاء في السنة تحريم مش تحريم كل ذي ناب وذي الله يبارك فيكم. ثم بعد ذلك ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة إذن لا يستغنى بالقرآن عن السنة. أما ضلال هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث قبل قليل، يعني الخوارج تعرفون أمرهم، والشيعة كذلك تعرفون حالهم، والمعتزلة كذلك الذين فرقوا بين السنة هكذا المتواتر والأحاد وكذا وكذا، هؤلاء كلهم هؤلاء، وخاصة اليوم هذا منهج راه يمشي، وطائفة راهي ظاهرة، وطريقة راهي سايرة هكذا، أو مذهب الآن يريدون تأصيله لعله يبدأ بأفكار هكذا ثم يوصلوا إلى الآثار اللي ترتب عليها، وهو أنهم يقول لك نحن قرآنيون. ليس هذا، يعني هذا منهج باطل وفاسد وضال ومنحرف، يودي بهم إلى إيش؟ إلى الكفر عياذا بالله. نعم يودي بهم إلى الكفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء، حذر من هؤلاء، فقال مثلا لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري هكذا مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، هكذا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وفي رواية ما وجدنا فيه حراما حرمناه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ها هو الشاهد كذلك، وتأكيدا لذلك السابق الذي ينهى ويحذر، ينهى ويحذر ويزجر وينكر كذلك على هؤلاء هذا صراحة، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم بعد ذلك نقول عدم كفاية اللغة لفهم القرآن، لأنه صح، فالإنسان مهما بلغ الإنسان من العلم باللغة العربية في قواعدها وتصاريفها وآدابها وكل شيء ما شاء الله، يا أخي أجدك في فنونها في جزئياتها وكليتها في حروفها وألفاظها ودلالاتها وكل ما يتعلق، مع ذلك لا يستغني يعني، فنقول هام الصحابة، أو يعني هام الصحابة كانوا أفصح الناس لسان ولا لا لا، وأعلم الناس بالعربي بالسليقة، يا أخي أجدك ولا لا، فمع ذلك انظروا كيف كانوا يأتون في آيات كثيرة، وثبت أنهم أخطأوا في فهم بعض الآيات ولا لا لا، رأيتم أي نقل؟ ليس الذي تظن، ليس هذا هو الفهم، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره، وكذلك الصحابة يفهمون ما لا نحن نعتمد في فهمنا على الصحابة، لأن الصحابة يتحرون ويتحلون، يعني إذا فهموا شيئا هذا كالفهم واستقروا عليه، هذا هو الفهم الذي هو الفهم الصحيح والصريح والرجيح والفهم السديد. ولذلك إذن فيقال إذن أن بعض الضوابط ليستعملها من يريد أن يعني يفهم أو يفسر يعني يفهم القرآن، إذا كان يعني باللغة العربية يريد أن يستأنس باللغة العربية وينضبط ببعض الضوابط في اللغة العربية حتى يكون فهمه لتلك الآية فهما سليما، أولا ألا بكل صراحة الإنسان هنا كأنه يستغني بها ويستعين بها، يعني يستقل بها مجردة، لا، إنما دائما دائما كما قلنا احنا رقم شفتوا كما قلنا نلقوا الكلمة الواحدة في اللغة العربية تتضمن معاني مختلفة، فضلا عن كونها متغيرة، فضلا عن كونها في بعض الأحيان متضادة. ولهذا الآن لو كان أنت راح تفسرها بالتفسير اللغوي، أو تفسير لغوي يراد به زي، المعنى اللغوي عفوا يراد به زي، ولكن المعنى الاصطلاحي زي آخر. نعطيكم مثال، نعطيكم مثال سامحوني برك باختصار، لما جاء نقول، ولهذا قد تأتي بعض الألفاظ أو الكلمات تتعدد معانيها، واللفظ واحد ومعانيه متعددة، هذا نسموه شنو مترادف، يا أخي كلمة مترادفة وعندها معنى، وكي يكون كلام يعني بكل صراحة معاني تجتمع في لفظ واحد، هذا نقول ولو اختلفت مثلا تقول أنت البر والحنطة والقمح هذا كلها وشنو نفسه، يا أخي هكذا نفسه البر والقمح هو كيف والحنطة، فإذا هذا هو لكن في بعض الأحيان قد تكون هذه الكلمة هو تحب تفهمها الفهم الشرعي، يقول لك حبس هنا نشوفه هل الشرع استعملها بهذا المدلول، هل الشرع استعملها بهذا المعنى، هل الشرع استعملها في هذا المراد وفي هذا السياق، يعني لأنه دلالة السياق والسباق واللحاق معتبرة ولا لا، هكذا ولا لا. فالآن سامحوني، ولهذا نقول كان حديث أبي هريرة مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، المهم الحديث فيه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إيه نعم وكين فقط بارك الله فيك. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية وما فاتكم فقضوا. الإتمام والقضاء كيف كيف ومش كيف كيف مش كيف كيف. في القيام أداء الأفعال، أداء الأفعال يعني لما نقوم بفعل من الأفعال عنده ثلاثة أحوال ولا لا لا. الأداء، ما معنى الأداء؟ أن تقوم بالعمل في وقته المقدر له شرعا، زيد ها وبوجهه كذلك بصفته يا أخي. أقدر أن أقوم بالعمل يعني في وقته هذا لكن الأداء ينطبق على الوقت يا أخي. نقول أدى عمله المطلوب منه كما يجب أن يقوم به وفي وقته المقدر له الشرع إذا أده في الوقت ولكنه لم يؤده بالوصف المطلوب والمشروع والمشروط يعد ذلك العمل. وش يعد؟ خاش الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية وش كاين؟ الواجب، المندوب، الحرام، زيد والمباح. والأحكام التكليفية الشرط، المانع، السبب، العلام العلامة، الرخصة والعزيمة، والصحة والفساد. صحة. الآن لما نمشي للصحة والفساد، الآن لابد ليكون العمل صحيحا يستوفي شروطه أركانه كل شيء لا يصح إلا به. يخجدك سيدي على الأقل الذي يجزئه يعني ما هو الواجب، ما تخليش الركن، ما تخليش الشرط، ما تخليش الواجب. يخجدك صحة. المهم لا علينا باش ما نطولش وما نشوش تانيك عليكم على بالكم عيانين. المهم باختصار فلذلك نقول إذا أدى ذلك العمل في بغير وصفه أخل بشروطه وأركانه بمعنى كان باطل ولا لا، فاسد ولا مش فاسد، وهل يكون فاسد نافذ ولا ما نفذ مش نافذ، معتبر ولا لا، غير نافذ. يا خاكزك صح. ولهذا الدليل علي الدليل حديث المسيء صلاته ولا لا، عد فصلي فإنك. الله يبارك فيكم. احنا لما يعيدها في وقتها هذا يعيد العمل مرة ثانية في وقته، هذا ماذا نسمي ذلك العمل الذي سبق أداؤه سابقا نسميه إعادة. أما إذا ولكن في وقته المقدر له شرعا هذا نسميه إعادة، لأنه لم يخرج وقته، لم ينقضي وقته، لم ينتهي وقته المقدر له هكذا صح. بينما إذا أعاده أو أقام ذلك العمل أو قام بذلك العمل في غير وقته المقدر له ماذا يسمى؟ معنى كان الأداء والإعادة والقضاء. هذا القضاء إذا أنك تؤدي الشيء في غير وقته. أنت عندك هنا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا. هنا في بعض الأحيان حتى يعني المسألة شوف يعني السنة تخليك تفهم حتى يعني من خلال استعمال القرآن للفظ القضاء بمعنى الأداء أو الإتمام. بمعنى الأداء أو الإتمام أي يعني الإتمام، إتمام الشيء. نقول لأنه بعضهم أرى وهذا التحقيق والنظر الدقيق في تلك الأدلة وتلك الألفاظ ودلالاتها والكلمات ومعانيها باش تستنبط المعنى، باش تستنبط المعنى والحكم المناسب لهذا الشيء وضعا وحقيقة وعلى ما هو به. فلهذا نقول نقول كيف ما الذي نحمله على الآخر؟ نحمل القضاء على الإتمام؟ أو مثلا بعضهم أراد أن يجمع كما فعل المالكية ورد عليهم ابن رشد يا أخي قضاء الأفعال وبناء عفوا العكس قضاء الأقوال وبناء سماه تلفيقا وليس تحقيقا، لأنه صح تلفيق مش تحقيق يا أخي قضاء الأقوال وبناء بمعنى السرية تعود تذكرها هي نفس الأفعال ما حاش تكرر بس الأقوال يقلبها ينكسها يعكسها. المهم باختصار سامحوني يا إخواني. ولهذا قالوا لا هذا لا يصح لأنه فيه تكلف وهذا ليس فيه يعني منهج شرعي وهذا تلفيق والإنسان مطالب بالتحقيق في الاستدلال والاستقراء والاستنباط والنظر في الأدلة وكل شيء ما شاء الله. يقول لك إذن كيف النظر؟ هل جاء في السنة استعمال وإطلاق لفظ أو كلمة يعني لفظ القضاء على معنى أو بمعنى الإتمام؟ قال نعم جاء في آيتين وفي كلا الآيتين وفي كلا العملين لا يصح فيهما القضاء، من فاته لم يقضه، من فاته لا يسعه القضاء ولا يصح منه القضاء. ما هي؟ آية الجمعة وآية الحج. الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيتم مناسككم، معناها ولهذا نحمد، يعني انظروا كيفاش الناس بمعنى ما تعتمدش على اللغة فقط، إنما لابد من الاستشهاد والاعتماد والاستئناس والاستدلال هكذا. وثانيا ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل الآية عليه، هذا هو الكلام، يعني كما عندهم ضابط آخر، ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات القرآن عليه كذلك. ثم بعد ذلك في اللغة يراعى المعنى الأغلب المعروف من لغة العرب دون أن يكون شاذا أو نادرا أو قليلا في الاستعمال أو الإطلاق. ثم في الأخير، ولهذا نقول، لهذا لما ترون الشيخ الألباني ذكر كلام طيب في ما، يعني مدام تكلمنا على علاقة السنة بالقرآن الكريم، بعضهم يستدل بحديث شكون؟ معاذ الضعيف، يا أخي هكذاك، لما بعثه إلى اليمن قال بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول، قال ثم فإن لم تجد، قال أجتهد ولا ألو، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله، هكذا. لكنه لا يصح كما ذكر أهل العلم، وذكر الألباني وفصل فيه يعني في السلسلة الضعيفة، وذكر البخاري كذلك أنه هذا حيث منكر وكل شيء، فالسند واضح. انظروا إلى نظر العلماء في الأحاديث حتى يعني وحتى في فهم، يعني قال أولا في هذا الحديث فيه نكارة في المتن، من بين وجوه نكارته، أي وجوه نكارته، قال أنه جعل منزلة الرأي من السنة كمنزلة السنة من القرآن. قال حقا إذا لم نجد في السنة نجتهد، يا أخي هكذاك هكذا، بينما إذا صح الأثر بطل النظر. ما بطل النظر؟ بطل النظر يا أخي هكذاك، إذا جاء النقل توقف إيش يعني، بمعنى حب نقول يعني العقل يمشي مع النقل هكذا، هذا هو الأصل. فحب نقول يعني منزلة العقل إنما ما يكونش قسيما أو ندا أو هكذا ولا لا للنص، يا أخي هكذاك، إنما هو في كالعبد مع سيده، كالعبد مع سيده، العبد هو العقل والسيد هو الوحي هو النقل، يا أخي هكذا، هذا هو الكلام. بينما منزلة السنة من القرآن العكس، ما نقولوش بأنه حتى إذا لم نجد في القرآن خلاص نلجأ إلى السنة، وجدت في القرآن لكن ما فهمته كما قلنا قبل قليل، ما علمته ما عقلته. ولهذا كما قلنا قبل قليل منهج أهل السنة في والجماعة عندهم مبادئ يسيرون عليها في هذه المسألة. أولا أنهم لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، لا يستقلون بالقرآن عن السنة. ثم الوقت ضيق لكن إن شاء الله تكون فرصة. ثم أنهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، والأحاديث في هذا والآثار في هذا كثيرة. ولهذا إذن أعيد وأقول، لما قال الأوزاعي ومكحول، لما قال الأول الأوزاعي السنة قاضية على القرآن، ومكحول قال القرآن أحوج إلى السنة، أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، بمعنى كما قال ربنا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، واسمحوا لي. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه وعمله، ونفعنا بعلمه وأدبه، وجمعنا به وبمشايخنا وعلمائنا في جنات النعيم، فجزا الله خير على ما قدم وأفاد وأجاد، وجزاكم الله خير على صبركم وتفهمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.